لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قانون بسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. دليل يعفى وتعذب طائفة بأنهم من متن الطيبة. يعفى بنون سم مع نون لدى أنثى تعذب مثله، وبعد نصب الرفع نل. أي ترى عاصم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم، والباقون يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم، على أن طائفة نائب فاعل، أما عاصم نعذب طائفة على أنها مفعول به. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. النقاش بالإشباع، واندرج معه خلاد. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عاصم بتوسط المتصل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. حلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة مجرمين. الأزرق بإشباع الصلة وقصر البدل وثلاثة العارض وتفخيم الراء المضمومة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم تعذب طائفة بأن إنهم كانوا مجرمين. الأزرق بمد البدل والعارض، ويمتنع وجه توسط البدل مع تفخيم الراء المضمومة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الأصفهاني بقصر الصلة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الأصفهاني بتوسط الصلة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ابن الأكوان بالسكن على المفصول واندرج معه إدريس: إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه خلاد: إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. حفص عن عاصم بالسكت على المفصول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وترك الغنة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قانون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة وقصر البدل وثلاثة العارض: قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. مجرمين. قد كفرتم بعد منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الأزرق بتوسط وقصر البدل وأوجه العارض: